إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فقد صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. هذا حديث عظيم عباد الله، فيه من الإشارات العظيمة والدلائل المبهرة وتصحيح المسار للمسلم أن يصحح طريقته في تعامله مع الخلق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من باب التقاضي، وأن الناس قد تجري بينهم الخصومات، والواجب على الإنسان عباد الله أن يدفع الخصومة ما استطاع، ليس فقط ما يكون من الخصومات القضائية الجزائية، بل إنه يكون يعيش مع الناس في مأمن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا يتنازل عن حق ما استطاع إذا كان فيه إهانة لنفسه، ولكنه في الوقت ذاته يغلب جانب العفو ويغلب جانب التجاوز لما ورد من النصوص الشرعية الحافة عليه، وأن يعيش مع الناس بسلام، وأن لا يتعرض من المشكلات ومن الخصومات البعيدة عنه. فإن من الشقاء أن يكون الإنسان متربصا لكل قضية، فكلما حصل بين الناس جدال وخصومة فإذا به قد أعلن الخصومة ورفع رايته في ذلك، وبرز أمام الناس يقودهم إلى كل شر. والسعيد من وفق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وهذا من حظه ورضى الله عنه أن وفقه لذلك، وإن من الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر، نعوذ بالله من ذلك. فالخصومات ليس بعدها إلا التنازع والشتات وضعف الدين وقطع الصلات، والخصومات بعضها يتوارث إلى حد بعيد، ويتوارثها جيل بعد جيل. ولذلك كانت العرب تقول: العداوات تتوارث. فإذا كان الإنسان يريد أن يعيش في مأمن فلا بد أن يبتعد عن ذلك، وأن يعرف وضعه الذي يعيش فيه، ويقوم حياته على حسب ما يعيش فيه، لأن المرء قد يغفل عن بعض الأمور وتأتيه ساعة يتصور فيها ما لا يتصور. أسرة قامت على الشتات، امرأة لا تحب الأخرى، امرأة تبغض حماتها، ومع ذلك يأتي الوالد من باب الحنان وهو يعلم أنه لن يستطيع أن يغير الواقع في شيء، فيأتي إلى أخيه فيقول: زوج فلانة لفلان من أجل أن تصلح الأحوال. حينما تسبر هذه الحال تجد أنهم كانوا على الخصومات سنين عديدة. من الأفضل في هذا المقام أن تبتعد عن موضع الخصومة، وألا تجعل هذه الإبنة في موضع الخصام، فإن هذه القلوب إذا نفرت لا يعيدها تزويج امرأة لرجل، بل إن المحافظة على الرحم قد تكون من باب أن يكون كل واحد بعيد من الواقع الاجتماعي، ولا يتخيل المرء حياته بحياة آخر فيقيسها على فلان من الناس وهو من أكثر الناس وصلا وحزما وشدة ويقود بيته بنفسه وسخر الله له الأسباب، وأنت في ذلك المقام لا تستطيع ذلك، ابقى على ما لك من العلاقات حتى لا تفتح باب الخصومات. وهذا مثال من الأمثلة عباد الله، وليس مقام حصر، ولكن هذا من الأمثلة الدائرة في مجتمعنا، أن يبتعد الإنسان عن الخصومة. تزويج الإنسان وبينك عداوة تتوارث لأجيال، مثله مثل الرجل المروج غير العاقل الذي يتعاطى المخدرات ويقول زوجوه من أجل أن يعقل. وهل تشترى العقول من الأسواق؟ وهل تشترى الهداية من المحلات؟ إنما هذه عطية من الله. قد يكون في بعدك عن الشيء، والبعد ليس معناه القطيعة، أن تبتعد عن بعض الأشياء لتحافظ على ما بقي من الصلات والأرحام. هذه خصومة تتوارث، فإذا كانت من باب الأقضية الشرعية، هذا ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وأن يكون الإنسان إذا لجأ إلى التقاضي، ليس كل خصومة تعني أنها عداوة، بل إنه ربما يلجأ الإنسان إلى القاضي حتى يعرف ما له وما عليه، كقسمة في ميراث لا يستطيعون أن يحسبوا، فيذهبون من أجل أن يصدروا أوراقا رسمية، لأنه ربما بالأمور الشفوية يتهم بعضهم بعضا على أن هذا أخذ مني وهذا قد زاد وهذا قد نقص. فإذا كان رسميا أغلق باب الخصام من أوله فلم يفتح، وهذه نعمة. والصحابة خير البشر وقع بينهم الخصام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي. ولما حصل بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد مقاضاة في المسجد، وسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد علت أصواتهم في المسجد وكان يريد أن يسدده دينه، رفع النبي صلى الله عليه وسلم الستار وقال لكعب بن مالك هكذا، يعني ضع عنه الشطر، فقال قد وضعت يا رسول الله، فقال لابن أبي حدرد قم فاقضه. فقد يكون بين الناس أشياء لا تبلغ الخصومة، وإنما تكون الخصومة عندما يدخل الظلم ويدخل اللحن في القول، ويبدأ الإنسان يتملص ويتمثل أمرا ليس له. يجب على الإنسان أن يعرف هذه القواعد. جمال اللسان مطلوب، وأن يكون الإنسان ملكلكا في العبارات جميل، وأن يكون لسانه حلو يقطر منه العسل، هذا لا شك أنه منه وفضل من الله. وهذه الأمور تؤخذ بالتدريب من الصغر، ولذلك كان أهل التربية يقولون أن أكثر الأبناء ثقة في نفسه هو الذي يعطيه أهله مجال ليتكلم في صغره، فقد يعيد عليك السؤال مرة ومرتين وثلاثة وأربعة فلا تزجره، لأنك تريد أن تنشئ به الثقة ومن أجل أن ينطلق اللسان. فإذا بك مع الأيام إذا بدأ يتكلم مع الناس سررت مع توجيهه على الآداب العامة وأن لا يقطع حديث الناس، توجهه من أجل أن تسر عينك به. فما أجمل أن تأتي إلى إنسان جميل اللسان، ولذلك الناس يتعاملون بهذه الأخلاقيات. قد يجد المرء امرأة من أجمل النساء ولكنها مبغوضة، وقد يجد إنسان يلبس أجمل اللباس وأجمل الهندام ويمشي باتزان ومع ذلك مبغوض لأنه ثقيل الطينة. إذا تكلم فإذا به لا يحسن، وإذا به يرمي الكلام الجارح في أحضان الناس وكأنه يسلم عليهم السلام. لم ينظر الناس إلى هندامك وإلى ما عندك من المال، الناس يتعاملون بحلاوة اللسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، يدخل على أهل البيت فيمازحهم، ويلتقي بالأولاد فيتحبب إليهم، وينادي الابن بكلمة جميلة، وينادي الابن بلفظ جميل، ويعبر عن مشاعره لأبنائه بالحب من أجل أن يغذوهم بذلك، لأن الكلمة الطيبة صدقة، وأولى الناس بهذه الصدقات هم أهل البيت. وليس معنى كونك أب أنه يفترض أنهم يتحملوا ثقل طينتك أو شراسة طبعك. صحيح هذه منه من الله، قد يكون الإنسان بار مع أن الأب شرس وهو مأمور أن يبر، لأن البر هو الصبر على الأذى وليس كف الأذى، فإن هذه منزلة لا يوفق إليها إلا موفق، لكن أنت مأمور أن تكون حلو اللسان، جميل اللسان، تزيل الجروح عن الخلق، تواسي الخلق. قد يكون الرجل أمي لا يعرف شيئا من القراءة والكتابة، ومع ذلك تهفو إليه القلوب وتأتي إليه لترمم نفسك، وتسمع كلاما يجبر كسرك، وتسمع شيء يشعرك بالدفء، وقد يكون متعلما لكنه لم يوفقه الله لكلمة جميلة، أو أنه لا يستطيع تركيب العبارات بحيث أنه لا يستطيع أن يتعلم الأسلوب. لذلك لو اكتشف رجل في نفسه أنه لا يعرف هذا، عليه أن يصحح مساره ولا يستسلم ويقول أنا خلقت هكذا أو أن طبعي هكذا. وأجمل ما يقوم لسانك ويجعلك متكلما قراءة القرآن، لا نقولها من باب المبالغة ولا نقولها من باب الحث أنك تقرأ الذكر فقط، انظر في نفسك حينما تكثر القراءة تجد اللسان ينطلق وتجد تركيبك للعبارة يتغير، ثم تقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وترى كيف أنه يعبر عن الشيء الكثير باللفظ الوجيز. ولذلك قال أعطيت جوامع الكلم، تتأثر مع الأيام. ممكن تنصح ولدك الآن بنصيحة وتمس خط تقعد تنصحه ساعة في كلمتين، تلقاه يعيد يعيد يعيد يعيد لين يشعر الطفل بالملل أو الابن بالملل. هي كلمتين على حسب الخطأ، خطأ يكتفى به بالنظرة، وخطأ يكتفى به بثلاث كلمات، وخطأ يحتاج إلى أن تسوق له القصص وما كان من قصة فلان وفلان، وخطأ تكلمه من غير أن لا تشير إلى خطأه، وخطأ تكلمه مباشرة من غير إثقال لأنك تريد أن تجني الثمرة. ومع إرادة حلاوة اللسان وأن الناس يتنافسون فيه، فلا يجوز له أن يدخل فيه من أجل إحقاق حق وإبطال باطل. ومن العجب عباد الله أننا في هذا الزمن ترى الرجل وهو يتكلم، لو أنك جعلوك تحلف بين الركن والمقام على أنه من أصدق الناس لحلفت على ذلك، ثم تكتشف نسأل الله العافية والسلام أنه من أكذب الخلق. لا أستغرب أنه يكذب، لكن أستغرب أنه كيف يمثل دور صادق، ولا أستغرب منها، أستغرب كيف أنه يكذب ويتمثل شيء ليس له في مجلس كلهم يعرفون أنه كذاب. هذا دليل سقوط أخلاقهم، هذا دليل سقوط أخلاقهم أنهم يشاركونه في هذا الطبع. لا يصبر على رجل كذاب لئيم لوتي بمستوى عالي ويجاملونه ويبتسمون إلا نفس الطينة. ولذلك ممكن أن يدخل معه بخصام شديد يصل إلى مستوى من حق، وفي اليوم التالي تجده جالس معه على نفس المجلس. هذا دليل دنو أخلاق. هذا لو أنه يصير مصالحة يبقى العلاقة العامة أنني أسلم عليه من بعيد، من بعد كيلو، ولا أرجع للعلاقة. إذا رجع مع ما وصل من هذا الإسفاف هذا دليل أنه خسيس، أجل الله هذه الوجوه. الخسيس ليس المخطئ الذي تحمل خطأه بعد أن أخطأ في حقه. ولذلك هذه لابد أن تكون ثواب. مجتمع غريب، تجد الرجل كذاب بمستوى عالي وتنبهر بجمال أسلوبه وكلامه، ثم يأتيك من العقلاء من يقول لك هذا أكذب الخلق، يقول عجيب لا أصدق، يقول هذا فعل وفعل فعل، هذا يأخذ ديون الخلق ولا يسدد، هذا يأخذ بكرة رجع لك ولا يرجع، الناس يقولون بعد شهر شهرين، محتاج مبلغ وسنوات وأمام، حتى فقد الناس المصداقية وأعطوا صورة سيئة. فإذا حصل التقاضي يجب أن يتق الله الإنسان ويخاف الله ألا يقول باطلا. بعض الشباب يتخاصم مع زوجته في المحاكم، ويأتي بعض الإخوان الذي لا يخاف الله ويأتي عند القاضي ويشهد أن الرجل بخيل ولا ينفق عليها، وهو يقصد في ذلك أنه شيء فوق الكماليات. وحينما يأتون إلى مجلس القاضي يسفر الرجل، يسفر، ينفق، ينفق، يأتي بالطعام، نعم، وفر السكن، كيف تأتيه؟ فيقول هي أخبرتني بذلك. ما يحسن أنك تشهد بالباطل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا يتحامى الإنسان، وهذا مثال، لا يتحامى الإنسان عند طلاق ابنته في أمر قد قدر عليها أن يطلقها الرجل، ويعرف أن الرجل كريم، ومن أجل الطمع في النفقات يأتي أمام القاضي وينتزع مخافة الله من قلبه ويقول نعم كان لا ينفق عليها، كان يضربها، كان يسيء إليها، كذاب، من أجل أن يأخذ حكم قاضي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك وقال وإنما أقضي على نحو مما أسمع، وهذا فيه أن القاضي ليس عليه إثم إذا حكم بخلاف ما تراه أنت صحيح وتقول ظلمني القاضي. القاضي لم يظلم، القاضي حكم على البينات وهو معذور في ذلك لأن البينات أمامه والشهود شهدوا بذلك، لكن مع ذلك القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. تأتي امرأة إلى القاضي وتريد الطلاق من زوجها فتذهب وترفع عليه قضية طلاق للضرر، يضرب؟ لا. يهين؟ لا. يسب؟ لا. مرة قال لها أنا على أبوك، طيب هي اللي حطت أبوها بحلقة، كل شوية عايرة بالأب. لذلك بعض العقلاء لما جاءت ابنته تشكو إليه وتقول يبا سبك، قال أنت اللي سبيتين، أنت حطيتيني في حلق الرجال، لأنه عاقل ويعرف أن هذا المقدار من العقل هو الذي تتمتع به وهذا الذي تصف به. لا نعني أن يكون الإنسان سلبي فيما بدا له من موضع الحق وأن ينصر ابنته، لكن ليس بالاستخفاف الحاصل الذي يحصل في شهادات تقوم على الزور. اعلم أن الله سيوقفك ويسألك عما كنت فيه. التملص من الديون في مجلس القضاء بحيلة لأن الذي أمامك لا يجيد الكلام لا يحل لك الحرام. ولذلك نبه النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال فمن اقتطعت له من حق أخيه فإنما أقتطع له من نار، لأنني أنا أحكم بالظاهر، وأما مسألة الباطن فهذا أمر لا يعلمه إلا الله، وإنما أنا أحكم بالبينات. وهذا الحديث العظيم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك قال أقضي على نحو مما أسمع. فإذا كان محمد صلوات ربي وسلامه عليه لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فغيره من باب أولى أنه يدعى إلى ذلك بعالم فلك أو الموضة الجديدة التي فشت عند بعض الشباب وصغار السن، يظنون أن هذا من باب الحضارة والتقدم أنهم يتابعون الأبراج، هذا برج الثور وهذا برج الجوزاء، واليوم هذا يومه حزين وهذا يومه بئيس، وهذا من الشرك عباد الله، وهذا من ادعاء الغيب، وهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا الذي يدعي المغيبات فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وبين أنه لا يعلم الغيب فغيره من باب أولى، وهذه من العقائد التي يجب أن ينعقد عليها القلب وألا تدعى لغير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا مما اختص ربنا سبحانه وتعالى فيه.